إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه. أما بعد، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وحده على شريعته. فهو أربع جمل هذا الإسلام الخاص بهذه الأمة. ما هو؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له سبحانه بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وحده على شريعته. فهو توحيد المقصود وهو الله جل وعلا، ما تقصد غير الله، توحيد القصد النية، وتوحيد المقصود فلا تقصد إلا الله وحده، تبتغي وجهه سبحانه وتعالى ومرضاه، وتوحد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فهو وحده هو المتبع. ليش؟ لأنه هو النبي المرسل والإمام المكمل. وتوحد الطريق، فلا طريق إلى الله عز وجل إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة الخاسر. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهذا هو دين الإسلام. لماذا سمي دين الإسلام دين بالإسلام؟ لأن مبناه على أمور: الأول أن الله تبارك وتعالى واحد في ربوبيته وخلقه وملكه وتدبيره لا شريك له، وواحد في إلهيته أسمائه وصفاته وأنواع كمالاته، منزل عن الند والنقائص ومماثلة مخلوقاته، فلا سبي له في أسمائه ولا مثل له في صفاته ولا كفوة له في جميع اختصاصاته. وعلى أن الله تعالى واحد في إلهيته وعبادته فلا ند له، فلا يعبد معه واحد خلق كائنا من كان. طيب، الاستسلام لله ايش معناه؟ معناه الانقياد لله عز وجل، والذل لله سبحانه وتعالى عن محبة ورغبة، وتعظيم ورحمة. الاستسلام أي الذل والانقياد لله عز وجل. عن ماذا؟ عن إيش؟ محبة ورغبة، وعن تعظيم ورهبة. كيف محبة؟ محبة لأنك تعلم أن الله عز وجل هو الكريم هو الرحيم هو الرؤوف هو الرب هو المنان هو المنعم هو المتفضل هو الذي لا يظلم هو الذي يحسن، فهذا يجعلك تحب الله. أحب الله لما يغذوكم من نعمه. ورغبة أي طلبا لمرضاته وأنواع مثوباته، فتطيع الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتغتبط بذلك وترى أن المنة لله سبحانه وتعالى عليك أن جعلك من عباده الذين يعرفونه ويطيعونه، فتنقاد لله عن محبة ورغبة. وهذه المحبة هي قطب راحة الدين، ما يقوم الدين إلا المحبة. من لم يحب الله جل وعلا فلا دين له. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبها، وما له قطبان، لها قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى دارت القطبان. هذه المحبة هي أصل أصول كلها. جميع الخلق مفطورة على حب الله جل وعلا، إلا الملاحدة التي انحرفت حق فطرته، ولكل الناس يحبون الله جل وعلا. ليش؟ لأن من عرف أنه مضطر إلى الله ولا بد يوم من الأيام أحب الله. فإذا قطب الدين المحبة، تحب الله. وليس المحبة لي محبة غزل مثل محبة الصوفية والخرافيين، لا، محبة تعظيم، تعظيم وإجلال. فإذا تنقاد لله عز وجل بالمحبة والرغبة. الرغبة التواضع والذل لله سبحانه وتعالى، والمبادرة إلى ما يحب، والفرار مما يكره سبحانه وتعالى، والنأي والاستغفار والاعتذار عن التقصير في حقه سبحانه، لأنه لا يليق بالله سبحانه أن يعصى أبدا. وما عصي الله جل وعلا إلا بجهل. كل من عصى الله فهو جاهل، شاب صغير أو شيخ كبير أو عظيم، ملك أو عبد أو صغير أو أي حد، ما عصي الله بجهل. من عصى الله فما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. ولذا قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الجهالة أحد أمرين: إما عدم العلم أصلا، عدم العلم بالحكم أصلا، أو إنه علم لكن غلب الهوى عليه وغطاه. فما عصي الله إلا بجهل أصلا أو بهوى، وإلا من عنده عقل وعلم بالله عز وجل ما يعصي الله. لأن من عرف عظمة الله جل وعلا، عظمة شانه وعزة سلطانه، ما يتجرأ عليه أن يعصيه. لأن الكريم لا يعصي الكريم، ولا لا؟ نعم، الكريم لا يعصي الله الكريم، فلا يعصي الله إلا لئيم، لكن الجاهل يفعل بصاحبه. ومن عرف عظمة الله وعز سلطانه ما يتجرأ يعصي الله، يخاف من شدة العقوبة والمؤاخذة، سرعة المؤاخذة. فإذا أساس العبادة المحبة والرغبة والتعظيم والهيبة. التعظيم إذا قرأت في القرآن مظاهر عظمة الله جل وعلا: الجبار المتكبر، العظيم القوي القدير القاهر فوق عباده، الذي له ملك السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، على كل شيء قدير، بكل شيء بصير، بكل شيء عليم، بكل شيء محيط، من ورائه محيط. من عرف أوصاف الجلال والعظمة، أسماء وأوصاف الجلال والعظمة، حاب الله عز وجل وعظمه وأجله، كما قال الصديق رضي الله عنه. سؤل مسألة بسيطة، قيل يا صديق يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، ما معنى قوله تعالى وفاكهة وأبا؟ ما معنى الأب في قوله وفاكهة؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ خاف، خاف. ويقول وهو المبشر بالجنة ويمشي على الأرض، يقول يا ليتني كنت شجرة تعرض تحصد تأكل البهاء. فالعبادة تعظيم لله عز وجل، ومن عظم الله لا يعصي الله أبدا. اقرأ آية الكرسي، تدبر هذا، والله ما يستطيع الإنسان أن يتلو الآية لولا أن الله ثبته. آية عظيم، أعظم آية في كتاب الله على الإطلاق، بل أعظم آية في جميع الكتب المنزلة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية عظيمة جدا، فيها من أوصاف العظمة والجلال والكبرياء والكمال ما لا يحيط به إلا الله، أعظم آية في جميع الكتب المنزلة. فالذي يقرأ هذه الآية وتدبر الآية يتجمع يعصي الله، يقول عيب أو سهل؟ لا يمكن، لا. اقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. اقرأ، والله العاقل اللي حاضر الذهن ان ترتعد فرائصه ويقرأ، فكيف يفكر يعصي؟ يحتال على الله؟ يستطيع إذا منه عصى أن يفر من الله؟ يستتر من الله بستر؟ يستغني عن الله لحظة؟ لا يمكن. فإذا عبادة الله تعظيم جل وعلا والرهبة منه، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس، هل ثمرة من خاف مقام ربه؟ يعني خاف مقامه غدا بين يدي الله، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي، جعل الله ويكون الجنة. فإذا هذا، هذه العبادة محبة لله جل وعلا، لا يساوي الله عز وجل فيه أحد، ولا يدنو من هذه المحبة أحد أبدا. وثمرة المحبة هذه الرغبة أنك تنقاد لله عز وجل بفعل طاعة لو كانت أشق شيء، وترى أن المنة لله عليك أن جعلك من العابدين، وترتبط بهذا. يقول ابن مبارك رحمه الله: ومما زادني شرفا وتيها فخرا وعزا، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنا صيرت أحمد لنبي فعبادة الله محبته سبحانه وتعالى من القلب حيث إن هذه المحبة تملأ القلب ولا يزاحمها محبة مطلقة. محبة هذه المحبة تثمر الرغبة إلى الله عز وجل الطمع في فضله ورحمته لما تعلم من كرم وجوده وإحسانه ورحمته ورأفته. والجزء الثاني التعظيم والهيبة. فالتعظيم والهيبة يمنعانك من معصية الله. ولو عصيت بجهالة على طول تبادر بالتوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ساعة ما يتذكرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فتعظم الله عز وجل. من عظم الله عز وجل لم يعصى. ومن هاب الله عز وجل وخاف لم يعصى. ومن عصى الله عز وجل وهو عاقل فلا يمكن أن يصر على معصيته. أين المفر والإله الطالب؟ فهذا هاتان قاعدتان العبودية. الأولى المحبة والرغبة. محبة الله عز وجل والرغبة إليه. والثانية التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى والرهبة منه. ففروا إلى الله. ليش ما قال فروا من الله؟ لأن الله عز وجل لا مفر منه إلا إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلا آخر لكم نذير مبين. فلا مفر من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهاتان قاعدتان للعبودية الرغبة إلى الله محبة الله عز وجل والرغبة إليه. وتعظيم الله عز وجل وإجلاله والرهبة منه. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه حقيقة دين الإسلام. حقيقة دين الإسلام هذه الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد إخلاص العبادة وإسلام وجه له وامتثال أوامره طاعة له واجتناب نواهيه طاعة له. إسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الشرك لا يليق بالله عز وجل. ما يليق بعبد خلقه الله ورزقه وسيحاسبه ويثيبه أن يعصي الله أن يشرك بالله يجعل لله مساوية من خلقه. ما يجوز. فالعاقل لا يشرك بالله عز وجل ولا يليق بالله سبحانه وتعالى يجعله شركاء من خلق أصلا. فلذلك تبرأ من الشرك. ليش؟ لأنه هضم للربوبية والإلهية. وتبرأ من المشرك لأنه ظالم متعدي على الله عز وجل في أخص حقوقه. إن الشرك لظلم عظيم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار من الظالم الأصغر. رزقنا الله وإياكم إخلاص له بما نأتي وما نذر وحسن اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في كل أمر وعصى ما من الشرك وتابع أيضا من السيئات. الله أعلم وصلى الله وسلم عليه.